فربما كان الذي سمعه منه ممن تضاعف روايته من التابعين. والحديث الحسن هو ما رواه عدل حسن الحفظ هو من جملة المقبول الذي يجب العمل به. وإذا جاء الحديث من طرق مختلفة فيها ضعف يسير وليس في أحدها كذاب أو وضع فإنه يقوي بعضها بعضا فيكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن احتمال صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف ولا يجوز التعويل على الظن والشك. هذا خلاصة ما تقدم الكلام في موضوع السنة. وكما تلاحظون يعني كثير من هذه البحوث إنما هي مرتبطة ارتباطا يعني أساسيا بإذا علم الحديث. تحقيق طبعا هذه المصطلحات في علم الحديث، لكن هذه إشارة عابرة. وبذلك نكون قد ناقشنا دليلين من أصول الأحكام وهما القرآن والسنة، وإن شاء الله تعالى في يوم الاثنين حينما يأتي دور الكلام في الكتاب سوف نتكلم على الإجماع في هذه إن شاء الله تعالى. كل قول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نفكر